الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب العتق وفضل العتق والحث عليه، وأنه موفور الكرامة عند رب العالمين تعالى وتقدس، إن الله تعالى يجزي به كل عضو بالعضو الآخر إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل من أدب جاريته وعلمه. من أدب جاريته أحسن التأديب ثم اعتقها وتزوجها له أجران، كما أن اليهودي والنصران إذا أسلم بنبينا آمن بالرسول وبأنبيائه له أجران، وكما أن العبد له أجران إذا أدى ما عليه وأدى ما على لربه ولهم له أجران ثلاثة، كل واحد له أجران كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا مطرف مطرف بن الشخير قال عن الشعبي عن الشعبي عامر قال عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها لوجه الله ثم تزوجها، كان له أجران يوم القيامة. عنده جارية مملوكة له، جارية مملوكة له كاملة الملك له، يطعها ثم بعد ذلك أدبها وعلمها وأحسن أساليبها وتعليمها، كان يطعها بملك اليمين لكن رأى أنها تكون زوجة أفضل فأدبها وأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها، فله أجران عند الله تعالى وتقدس. وهم ثلاثة الذين اختفل الله لهم بالأجرين، منهم الرجل الذي العبد المملوك الذي أدى ما عليه لربه وأدى ما عليه لسيده ابن آدم، أدى حق ربه وأدى حق مواليه، هذا له أجران. كذلك العامل الذي أدى العبد الذي الرجل الذي أدب الجارية فأحسن تأديبها، كذلك الذي آمن برب بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالأنبياء السابقين من النصارى أو اليهود له أجران عند الله تعالى وتقدس إلى آخره. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بالقربى القريب والجنب القريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبيد يعني مماليككم إخوانكم. نعم، ملكك الله إياه، لكن ما معناه أنه يستصيح أن تضربه أو تشتمه أو تشق عليه؟ لا، هو أخوك ولو كان عبدك، لو كان مملوكك هو أخوك في الآدمية وأخوك في الإنسانية، وإذا أحسنت إليه صرت أنت وهو في الجنة سوا، لأنك ربيته. حتى الرجل إذا ربيته وأدبته وأحسنت تأديبه صار لك مثل ما للمرأة. المرأة نعم إذا اعتقت وتزوجتها صار لك أجر، لكن هذا أيضا لك الأجر. فالرجل إذا أحسنت تأديبه وأدبته وعلمته الفرائض وعلمته الصلوات وعلمته كذا وعلمته ما يلقيه عند الله لك أجر كبير عند رب العالمين. يقول البخاري: حدثنا وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بعبادته تعالى وتقدس، أمرنا بعبادته تعالى وتقدس، وهي لا نشرك به شيئا، أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا ولا ننقض لا إله إلا الله. إذا قلنا لا إله، كثير من الناس ما يفهم الشرك ولا التوحيد، كله عنده سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا رسول الله، يا بدوي، هذا يعني كأنك توضيت ثم نقفت الوضوء ثم بلت هكذا. يعني الشهادتين صارت ملعبة عند الناس اليوم، لأنه مو فاهم من وين هو رايح، مو فاهم. كما قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا الاسم، بس اسم الإسلام، جواز مسلم واسمه ما يدري وين هو هاج ولا رايح، هقيقي في حج، هقيقي في العمرة، هقيقي في الصلوات، هقيقي ولا يدري وين هو رايح ولا وين هو جاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا بدوي، يا رفاعي، يا رسول الله، يا جلاني والآخر. ثم ينقض ما قمه، يعني أدخل الشرك الأكبر وخرج من الإسلام نعوذ بالله وهو لا يشعر، خرج منه دخل في الإسلام ثم خرج منه وهو لا يشعر. عامة الناس اليوم على هذا الشكل، أنه يقلل ويكبر وأنا مسلم، ولكنه يدخل في الشرك وهو لا يشعر، يدخل في الشرك الأكبر الذي يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر إلى آخره. ولا يعذر أحد بالجهل، يقول أنا جاهل، يقول لا ما يعذر أحد بالجهل، الجهل ما عذر الرسول به أحد. الله تعالى وتقدس أنزل كتاب وأرسل رسول وصار نور على نور، فلا يمكن يعذر أحد من الجهل إطلاقا. فأنت تعلم كما أنك تعرف أن تبيع وتشتري وتكسب القرش، كذلك تعلم دينك حتى تعرف دينك يا إنسان، وإلا فلا تعذر يوم القيامة، تسأل عن جميع ما فرطت به من دين الله وشرعه. فيقول اعبدوا الله، أول شيء قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة الله لا تجعل معها خليط، لا تجعل عبادة ربك خليط أن تشرك به، تعبده وتهلل وتكبر ثم تدعو غير الله وتنذر لغير الله وتستغيث بغير الله وتستعين بغير الله إلى آخره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائم في تعالى وتقدس يقرن حق الوالدين الاثنين بحقه تعالى وتقدس، فيقول بالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنى هذا أن بعض الشباب الذي يتطوع وقاتل، بروح قاتل، قاتل فين؟ وين تقاتل؟ هل هنا جهاد في سبيل الله؟ ما في، ما في الأرض يوم جهاد في سبيل الله، ولا في أحد يقاتل في سبيل الله، ما في. لكن أنت انظر والديك كما قال عليه الصلاة والسلام، ألك والدان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. ولحظة لحظة تطالع بوجه أمك ولا وجه بيك أفضل لك من جهاد كله، الجهاد اللي على وجه الله، اللي يقول إن جهاد وما جهاد، ما في جهاد في سبيل الله، لأن ما في شيء يحرر الكفر، ينزع الكفر من الأرض، ما في. قتال بعضهم بعض، ناس يقولوا بعضهم بعض، بعضهم يقتل بعض، وهي جان يقتل بعضه بعض. وقد أخبر حذيفة به أن الهرج سيكثر يوم القيامة، قبل يوم القيامة، يقول من علامة الساعة أن الهرج هو القتل، القتال، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، وهذا يتقاتلون على الملك وعلى الدنيا وعلى شيء، ما في شيء في سبيل الله. سبيل الله التي هو تحرير الأرض من الكفار ما فيه، ليكون كلمة الله العليا ما فيه. فالشاهد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال وبذي القربى أيضا، قرابتك الإنسان أو عمانك خيلانك أولاد عمك وخالانك خالاتك عماتك، كلها لازم تصلهن الإنسان. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب، ولم أنه ينسئ في الأجل ويكثر في الرزق. إذا بريت الإنسان والديك أو وصلت رحمك صار تنسى أجلك، تنسى وكذا، يعني ما جعل الله فيه بركة. ولا الأجل لا يزيد ولا ينقص، الأجل اللي كتبه الله في اللوح المحفوظ ما يزيد ولا ينقص، لكن يبارك لك الله في أيامك، في الأيام يصير بركة بإذن الله، نسأله في أجله وكثر رزقه. إذا بريت والديك وأصلت رحمك نسأ الله في أجلك وبارك في رزقك. فالشاهد بالوالدين إحسانا وذي القربى. قال واليتامى، هذا المهم، واليتامى أيضا انظر لهم الإنسان واعطف عليهم وتصدق عليهم. واليتامى والجار ذي القربى، الجار القريب، قالت عائشة رضي الله عنها من أبر يا رسول الله من جيرانك؟ الأقربهم باب، الأقرب الباب بري. فإذا كان عندك لحم الإنسان أكثر مرقه وأطعم جيرانك يمين ويسار، فأقرب باب إليهم هو الذي تبره الإنسان. ثم ما يحيط بك من 40 دار، 40 دار تحيط بك من كل جهة، هذا لا يسمون جيرانك الإنسان. والجار ذو القربى، ثم قال تعالى والجار ذو الجنوب، الجار الجنوب اللي معك في السفر، أنت وياه على ناقة وأنت على ناقة، أو أنت وياه في سيارة واحدة مسافرين، هذا تعطف الإنسان على رفيقك وهو جارك بالجنوب، أنت بجنبه وهو بجنبك، تعطف عليه وتبر فيه وترحمه وترفق به إذا كنت تسوق السيارة، أو أنت معهم تعطف عليهم وتأمرهم وتنهاهم وتصلهم إلى آخره. والجار الجنوبي والصاحب ابن جنب وابن السبيل، ابن السبيل هو اللي يأتينا من بلاده من هناك ثم تضيع دراهمه كما يقول بعضهم، إن صدق إن صح، يقول جيت هنا وسرقت دراهمي وقعدت بلا فلوس يا جماعة، جيت هنا وعندي دراهم ومعي شنطة واخذت شنطي وخذت فلوسي، هذا ابن السبيل اللي منقطع به هنا لا يستطيع أن يصل إلى بلاده أيضا نتصدق عليه من الزكاة المفروضة، نعطيه من الزكاة المفروضة، لأنه أحد الثمانية التي أخبر تعالى وتقدس فيها ابن السبيل. إذا كان منقطع وظهرت فلوسه وضاعت وهو صادق فإننا نعطيه حينئذ. وابن السبيل والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب ابن السبيل وما ملكت، هذا الشاهد، الشاهد وما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم خولكم، ما ملكت أيمانكم استوصوا بهم خيرا واعطي خيرا، وانظر إليه نظرة أخ، لا تنظر إليه نظرة عبد وأنت سيد، لا انظر إليه نظرة أخ كأنه أخوك، وربما ينفعك كثير من العبيد نفع مواليه أكثر مما ينفعه أولاده. نعم. قال رحمه الله دثنا دون أبيات، قال دثنا شعبة، قال دثنا واثن الأخدم، قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة ولا غلامي حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، ثم قال إخوان إن إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعم مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم, آدم بن أبياد قال حدثنا شعبة, شعبة قال حدثنا واصل الأحدب, واصل الأحدب قال عن المعرور بن سويد, عن المعرور بن سويد قال حدثنا قال رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة, رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعليه حلة يعني إزار وردة، وعلى غلامه المملوك له حلة إزار وردة كلهم سوا. يقول سبحان الله أنت عليك حلة وأنت عليه حلة وعليه حلة. قال نعم إني سببت رجلا حصل أني خصمت أنا واحد فسببته في أمه، فقلت يا ابن السوداء يعني هو رجل أمه جارية، فقلت اسكت ابن السوداء، فذا فشكاني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن حسببته في أمه إن فيك خصلة من خصال الجاهلية. قلت يا رسول الله وأنا في هذا السن في خصلة من خصال؟ قال نعم. كيف تسبه بأمه يا ابن السوداء؟ علشان غلامه علشان مملوك تسبه بأمه يا ابن السوداء؟ ليش تسبه؟ هذه من خصال الجاهلية، هذه نعرة من نعرات الجاهلية، عبيدكم خولكم إخوانكم وخولكم، أكرموهم أكلوهم ما تأكلون، أطعموهم ما تطعمون، ألبسوهم ما تلبسون، يسكوهم ما تسكون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفته فأعنه، إن كلفت بشيء ثقيل عليه أعنه يا الإنسان. هكذا أوصى عليه الصلاة والسلام، وهكذا اليوم الخدم اللي عند الناس خدم لا يجب أن يعاملوه مثل المعاملة، لأجل يتلطف بك يا الإنسان ويتلطف بأهلك وعائلتك. باب العبد إذا أحسن عبادة ربي ونصح سيده. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له مرة أجره مرتين. يقول البخاري رحمه الله العبد باب العبد إذا نصح لسيده أطاع ربه ثم أطاع سيده له الأجر مرتين كما سبق أن قلنا له الأجر مرتين. واليهودي والكتابي إذا آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالأنبياء اللي قبله الأجر مرتين، والرجل إذا أدب المرأة الأمة وأحسن تأديبها ثم اعتق وزوجها له الأجر مرتين ثلاثة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن مالك بن أنس قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العبد إذا نصح سيده أحسن عبادته. العبد المملوك إذا نصح لسيده وأطاع ربه ثم أطاع سيده فله أجر مرتين، له أجره عند الله مرتين، إذا أطاع ربه تعالى وتقدس أدى حق ربه ثم أدى حق مواليه، إذا أذن أما أذن صلى، وإذا جاء رمضان صام، وإذا جاء زكاة زكى، ومع هذا يؤدي حق سيده على الوجه المطلوب، هذا له الأجر مرتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها واعتكها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن الشعبي عامر قال عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد اذا اطاع سيده واطاع مولاه اطاع ربه ثم اطاع سيده فله اجران, والأمة إذا علمها وأدبها فاعتقها بعد تأديبها اعتقها ثم تزوجها فله أجران, والكتاب إذا أسلم بنبينا آمن بنبي وننبيه القبل فله أجران, ثلاثة أخبر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا بجر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري نعم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران, والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران. قال أبو هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام للعبد الصالح أجران, العبد الصالح الذي أطاع ربه ثم أطاع سيده له أجران. نعم, والأمة إذا أدب أحسن الأدب فاعتقها وتزوجها فله أجران. نعم. قال والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يقول والذي بنفسه يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لو الحج والجهاد في سبيل الله وإطاعة أمي لا تمنيت أن أكون غلاما أكون عبدا. يعني يقول أبو هريرة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحد يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش قال أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحد يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما للإنسان عبد أطاع ربه ثم أطاع سيده فله أجران, أنت يا الإنسان لك أجران, الرجل هذا اللي عمل له أجران, وأنت يا سيده له لك أجران أيضا. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أومتي, وقال الله تعالى الصالحين من عبادكم وإمائكم, وقال تعالى عبدا مملوكا, وألف يا سيدها لدى الباب, وقال من فتياتكم المؤمنات, وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسأ العبد سيده احسن عباده ربه كان له اجره مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب كراهيه التطاول على الغلام على المملوك أو على غيرهم بني آدم من الضعفاء والمساكين, مكروه التطاول والتكبر والنقح على إخوانك المسلمين سواء كانوا عبيد ومماليك أو أحرار لكنه ضعيف ما يقدر يرد عليك ولا يقدر يأتيك ولا يقدر يناطحك الإنسان لأنه يخاف منك فتنفخ وتتأذر وتشتم وتلعن, هذا لا يجوز نعوذ بالله, هذا حرام بين المسلمين لأنه أخوك, هذا أخوك المسلم, أنت مسلم وهو مسلم, هذا أخوك وهذا أخوك سواء كان غلاما لك أو غلام لغيرك أو حر لكنه ضعيف ما يقدر يرد عليك لأنك مستكبر متجبر. فيقول البخاري نعم وقوله عبدي أو أمتي وقوله يعني يكره أن يقول إنسان عبدي وأمتي, بل يقول فتاي وفتاتي, لا تقول فلان عبدي ولا تقول فلان أمتي, لأن العبد لله تعالى وتقدم, والفتاة الفتاة لرب العالمين, فتاة رب العالمين والعبد لرب العالمين, لكن قالها فتايا أو فتاتي لا تقول عبدي وأمتي, العبد لله والأمة لله، لكن يقول هذا فلان فتايا وهذه فلانة فتاتي، يعني أنا أملكهم، أملك هذا وهذا، لأن هذا اللفظ ألطف لك الإنسان وأوضع لك وأحسن للتواضع. قال قال تعالى والصالحين من عبادكم، قال تعالى والصالحين من عبادكم وأيمان، يعني وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا دعك يخطب، أنكحوا الأيام، يعني الأيام اللي ما تزوج، الأيام المرأة تكون أيم ما تزوجت، والرجل قد يكون أيم إذا ما تزوج، يسمى الأيام يطلق على الاثنين على المرأة والرجل. يقول تعالى وتقدس وأنكح الأيام منكم، ياك إنسان يخطب زوجه، الإنسان جازر أنت تريد تخطب امرأة تزوجها ما عليك، الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وزوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني المماليك، زوج العبد الصالح أحسن من المشرك أو المنافق أحسن منه ولو كان من الأشراف، زوج العبد المملوك إذا كان عتيقا زوجه ولو كان وهو أفضل من الأشراف، قد يكون أفضل من الشريف فزوجه، إذا أتاك ينكح لا يزوج الأيام منكم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. قال تعالى يقول تعالى في آخر الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله تعالى وتقدم، يعني إذا تزوج الإنسان بنية العفاف حق على الله وتكفل الله له أن يعطيه حقه، أن تكفل ربنا تعالى وتقدم لهذا اللي يتزوج للعفاف أن يغفر الله له، أن يعطيه الله ما خسر، كل ما خسره يعطيه الله إياه. وألف يا سيدة لدى الله، وألف يا سيدة يعني السيد ما هو مكروه، ما تسمية الشخص السيد يقول سيدي ما هو مكروه، هذا سيد، وألف يا سيدة يعني زوجها، ألف يا سيدة يعني ألف يا زوجها عند الباب حينما روضت يوسف عليه الصلاة والسلام وهرب منها إلى الباب فلحقته وقد شقت قميصه، فلما فتح الباب وإلى سيدها زوجها على الباب، انظر المرأة كيف تسرع إلى الجواب، هذا الرجل أراد أن كيف لبك من أراد أهلك بسوء، فقال يوسف عليه الصلاة والسلام هي راودتني عن نفسي، لكن جاب الله تعالى وتقدم شاهد عندهم في البيت من ولد أختها أو ولد أخوها نايم، فقال إن كان قميص قد من دبر من قبل فصدقت، وإن كان قميص قد من دبر فصار كذبت ومن، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرف عن هذا خلاص، يوسف هذا الكلام كله لا تذكر أعرف عن خلاص، وأنت استغفر ذنبك فإنك كنت من الخاطئين، عاد حصل من القصة ما حصل والسكين ومسكين إلى آخره. فالشاهد قال ألف يا سيدها لدى الباب، معنى السيد أنه يطلق السيد ولا يكره. قال من فتياتكم المؤمنات، وقال من فتياتكم المؤمنات يعني ممكن من فتياتكم يعني تزوجوا إذا ما وجد الحر، ما وجد حرة، حر ما وجد حرة كيف ينكح؟ ينكح من الإمام عليه، عندك أمة لكن بشروط، أولا أن لا يجد صداق حرة ولا يجد طول أن يشتريها ولا يصبر عنده عنه، ما يصبر ما يقدر يصبر، عنده ما هيجان في المني ما يستطيع يصبر، هذه الشروط الثلاث لابد منها، الحر لا يمكن أن يتزوج أمة إلا بشروط ثلاثة، منها أن لا يجد نكاح أمة، صداقة حرة ما عنده صداقة حرة، ولا يجد أيضا ثمن أمة يشتريها حتى يتكررها، ما يجد لا هذا ولا هذا، ومع هذا معه هيجان في الدم ومعه العنف بكل، يجوز له أن يتزوج لثلاثة الشروط هذه، إذا خاف العنة على نفسه فإنه يتزوج أمة، لكن أولاده تبع أمهم، الأولاد تبع الأم حرية ورقة، فإن اشترط أن أولاده له حرين فله شرطه، إن اشترط على سيدها أن أولادي تبعي ما هم تبعهي فصاروا أولاده تبعه، وإن لم يشترط فالأولاد تبع الأم يصيرون أرقة للسيد الذي يملك الأمة، السيد اللي يملك الأمة يكون أولاد الرجل هذا يتزوج تبعها تبع أولادها، لأن الأولاد تبع أمهم في الحرية والرق، وتبع أبوهم في النسب، وتبع خيرهم في الدين، تبع خير أبوي الأب والأم، يشوف أحسنه في الدين يتبعه، وأما النسب تبع الأبو، وأما الرق فالحرية تبع الأم بإذن الله، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وقال عليه الصلاة والسلام حينما حكمت قريظة نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو مريض في الخيمة، أرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار وجاء يمشي ثم قال قوموا إلى سيدكم. ليش؟ ليقوي حكمه عليه الصلاة والسلام. الرسول يريد أن يقوي حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال قوموا إلى سيدكم، يعني سيد، هل سيدكم سيد المهيل الأنصار ولا سيد بني قريظة؟ المهم قال قوموا إلى سيدكم، فطلب منه الرسول الحكم فحكم بما أنزل الله تعالى فوق سبع أرقعة، ولقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقتل مقاتلتهم، الذي أنبت يقتل والذي ما أنبت يبقى، ونسب النساء والأطفال الذي ما أنبتوا، أما من أنبت الشعر الخشن أو قبله فإنه أو احتلم فإنه يقتل، والذي ما أنبت يبقى فدي يسبى ويفرق. فرقوا كلهم ونساءهم وأولادهم على المسلمين إلى آخر. نعم. ومن سيدكم؟ نعم. قولي من سيدكم؟ وقال من سيدكم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سيدكم؟ قالوا زيد بن قيس. قال بئس، بل سيدكم الأشعث بن قيس. قال سيدنا الجد بن قيس. قال لا، سيدكم الأشعث بن قيس. من سيدكم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هناك لفظ نهى عن الرسول، لا تقولوا سيدنا، لا تقولوا سيدنا، نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا إحيان عبيد الله قال دثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسأل عبد سيده أحسن عبادة ربي كان له أجره مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نسأل عبد سيده أحسن عبادة ربي. إذا نسأل عبد سيده يعني أدم عليه لربه ويبدأ ثم أدم عليه لسيده كاملا صار من أهل له أجرين، لهم أجرين، نهل أجرين. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الألاء قال دثنا أبو سامة مريض عن أبي بردى عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا حقا أن له أجران، المملوك إذا عتق وأدم عليه ما لربه ولسيده أن له أجران، لأنه نصح وأدم عليه وصار حصنا وصار رفدا لسيده. يقول البخاري حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا نصح لربه أدى حق ربه ثم أدى حق سيده لو أجران عند رب العالمين. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم أطم ربك وأرضي ربك اسقي ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال بكندي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن همام بن منبه قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول إنسان سيدي أو لا يقول أحدكم أطعم ربك أو وضئ ربك، ما يجوز هذا. اذهب تعال فلان وضئ ربك، تعال فلان أطعم ربك، تعال فلان أسقي ربك، يعني سيدك، هذا لا يجوز، لفظة ربك لا يجوز. قال وليقل سيدي ومولاي يعني سيدي ومولاي، أطعم سيدك وضئ سيدك. وقال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي بل يقول فتاي وفتاتي، لأن العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، والأمة أمة رب العالمين، الإماء كلها إماء رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا جرير بن حازم النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتك نصيبا له من العبد فكان له من المال ما أبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عد أعتق من مالي وإلا فقد أعتق من. يقول البخاري مكررا ما سبق، يقول حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان معارم قال حدثنا جرير بن حازم قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما عتق، فإن كان غنيا المعتق غني عتق عليه العبد كله، ولا عاد يرجع المملوك هذا اللي عتق ما عاد يرجع عبد خلاص صار حر، فإن كان ما هو غني كلف العبد في رواية العبد يكلف أن يشتغل حتى يعتق هدى، ولكن لنعرف أنه يكلف المعتق، المعتق هذا الذي اعتق نصيبه يكلف أن يشتغل حتى يؤدي ما عليه لأجل شركائه مثل الكتابة يؤديها كتابا كل شهر يؤدي لهم كذا كل شهر كذا حتى يعتق العبد. نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم آت يوم القيامة حريان يسأل عن رعيته، هذا ملك يسأل عن رعيته كلها، كل من استولى أعطاه الله ملكه واستولى عليهم يأتي يوم القيامة حريان يسأل عن هذه الرعية، إيش عملت فيها؟ هل عدلت؟ هل أعطيت؟ هل ساويت؟ هل أنصفت؟ هل أعطيت هذا وهذا سوا؟ هل جرت؟ هل ضربت؟ هل كذا؟ يسأل عريان يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالملك راع ومسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية بيت زوجها مسؤولة، والرجل في بيته مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل من أعطي منصب فهو مسؤول عن من تحته، كل من عنده منصب مدير بلدية مدير مثلا ماء مصلحة مياه مدير كذا مدير شركة كل من هو مسؤول وتحته ناس فهو مسؤول عن رعيته فهو راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة عريان ليس معه عمل ولا معه مال ولا ولد عريان يسأله ملك السماوات والأرض جبار السماوات والأرض ما الذي فعلته عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان الزهري قال حدثني عبيد الله سمعت ابا هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها في الثالثه والرابعه بيعوها ولو بضفير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله قال سمعت ابا هريره وزيد بن خالد. يقول سمعت ابو هريره وزيد بن خالد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا زنت الامه فاجلدوها ثم انزلت فاجلدوها يعني نص جلد الحره الأمة المملوكة نص جلد الحرة، لكن إذا زنت الرابعة قال أو الثالثة بيعها ولو بها حبل لو حبل من ضفير حبل بيعها بأقل حاجة. باب بس اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الأقرب.